يُؤْتِي مَا كَانَ لَهُ لَنُذِيقَنَّهُ جديده. إنا لحمة وحيات حضرة النبي كمان مرة دي ما سمعتهاش. ده انا عايز لا اله الا الله وفرحتك. احنا جايين مخصوص عشان لا اله الا الله دي. سيبك من الكلام ده كله. هي دي بس. نعم. اما نعم يا مولانا. لا صلى على جمال النبي. صح يا سيدي. الله يزيدك يا سيدي.